بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب المجدور يتيمم، قال باب المجدور يتيمم، وفي بعض النسخ المجروح يتيمم أو المعذور يتيمم. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال، إنما كان يكفي أن يتأمم ويعصر أو يعصب. قال: شك موسى على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده قال أيضا في رواية أخرى عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتله الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فعلى ذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب المجدور يتيمم أو المجروح يتيمم أو المعذور يتيمم. وقال معنى المجدور هو صاحب الجدر، وأن بيصاب ببثور بتخرج على جلده كنتيجة، قال بيتدفعها أو بثور بتدفعها الطبيعة على أساس أن هي بعض الأشياء الداخلية في بدنه فتظهر بالطفح على الجلد. قال: وقد يظهر هذا في جسد الرجل الكبير أيضا. قال: فيؤلم كثيرا. قال: فعلى هذه النسخة لا ينطبق الحديث من الباب، أن ذكر الجدري ليس في حديث الباب، إلا أن يقال المجدور يقاس على من أصابه الشج، فكان صاحب الشج يتيمم لجراحته، كذلك صاحب الجدري يتيمم لأجل جراحته. وقلنا دوما العلماء والفقهاء قد يترجم بعض التراجم إشارة، وقلنا بالإشارة على الرغم أن الرواية كأنه وكأنه لا يستنبط منها الترجمة، ولكن نقول أن الرواية رواية صحيحة في حكم الأحكام، فأراد بالإشارة أن يذكر أن هذا الحكم ينطبق مع حكم هذه المسألة التي ورد فيها هذا الدليل. قلنا بيشير باب المجرور يتيمم أو المجروح، قلنا على الرغم أنها جراحة كما بينت الرواية أنها جراحة، شج ذلك الرجل في رأسه كنتيجة حجر ارتطم برأسه فشجت رأس ذلك الرجل، قلنا الرواية صريحة في مسألة المجروح، وكأنه يريد الإشارة أن المجرور أيضا حكمه حكم ذلك المجروح. المجروح لا يستطيع أن يأتي بالماء أو يضع الماء على هذه الجراحات وإلا أصيب، كهذه الحالة، فقد أصيب ذلك الرجل بالموت وكانت له رخصة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المجروح، كذلك المجدور، كذلك المعذور بصفة عامة. فالمجدور قلنا بتبقى مرض في طفح جلدي يظهر على ظاهر جلد ذلك الإنسان يمنع من خلاله من استعمال الماء، يبقى نقول أي مرض من هذه الأمراض الجلدية التي بيصف من خلالها الأطباء أنه لا يجوز استعمال الماء أو إيراد الماء عليها، يبقى عند ذلك كيف يكون الحال إن أصيب بحدث أكبر بجنابة أو كانت امرأة على حيض أو نفاس ممنوع أن ترد الماء على بدنها، يبقى عند ذلك حتيمم، عند ذلك بتتيمم. كذلك إذا انتقل وضوء هذا المجدور يبقى يتيمم، قلنا إن كان هذا الطفح قد ظهر على أعضاء الوضوء وأن الطبيب أشار إليه ألا يرد الماء على ذلك المكان، يبقى ده صاحب العذر بصفة عامة. كما بينا في مسألة المستحاضة أنها يقاس على المستحاضة كل صاحب عذر، يبقى المستحاضة قلنا جماع هتنزل من فرج المرأة في غير الوقت المعتاد للحيض، وعلى ذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، قلنا يبقى دي نقول طهارة المعذور. يبقى كل من كان على تلك الشاكلة عنده سلس بول، عنده انفلات ريح، غير ذلك من الأعذار أو الحدث الذي يكون مستمر يستجيب مع الإنسان لا ينقطع، يبقى هذا من أصحاب الأعذار، يبقى نقول أنه يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، بنشير بذلك من خلال الدليل هي المرأة المستحاضة. يبقى الدليل في المسألة هو دليل المرأة المستحاضة، قلنا لم يرد الدليل في مسألة سلس البول أو انفلات الريح، لكن نقول هذا صاحب عذر، فكل صاحب عذر حيقاس على هذا الدليل. إن نفس القضية يبقى هذا مجروح، قلنا ممنوع أن يرد الماء على هذه الجراحات وإلا أصيب ذلك الرجل، قلنا بشدة المرض أو الهلكة أو غير ذلك، يبقى يقاس على كده كل معذور، يقاس على مثل ذلك الأمر. وكانت الإشارة المجدور يتيمم. ذكر جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجعوا في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه يعني كيف يكون التصرف، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. قلنا أساسا لما أفتوا له على أساس الدليل العام، والعمل دوما بالدليل العام طالما لم يرد دليل خاص في المسألة، يبقى الأصل أن هم ما نيجي نتعامل مع المسألة لو كان هناك دليل بالأدلة العامة بيتم التعامل معه حتى يرد دليل التخصيص. فربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنه إذا عدم الماء تيمم، إذا لم يجد الماء يتيمم، يبقى التيمم عند عدم الماء، عند فقدان الماء، ده واجد الماء، هم عملوا بالدليل العام وأفتوا من خلال هذا الدليل العام، فلذلك قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى مسألة التيمم يبقى هذه مسألة عندما نفقد الماء وواجد الماء، فعلى ذلك أفتوا بهذا الدليل العام، قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل قال فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قالوا ما نجد لك رخصة أنت تقدر على الماء، حملوا الوجدان على حقيقته ولم يعلموا أن الوجدان عند الضرورة في حكم الفقدان، يبقى نقول حكمه حكم فاقد الماء، يبقى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لما يكون في عذر من استعمال الماء يبقى حكم الماء في هذه الحالة حكم فقدان الماء، نقول متى يتيمم؟ إذا فقد الماء. كذلك إذا تعذر عليه استعمال الماء كما بينا كحال الأمراض الجلدية التي يمنع من خلالها من استعمال الماء، يبقى نقول الماء موجود لكن في حقه وكأن الماء معدوم، وفي حقه كأن الماء معدوم، يبقى مش المسألة مسألة لفظية والحكم هيكون على المسألة اللفظية ولكن على المعنى. فإن لم تجدوا ماء يبقى لم يقدر على الماء، يبقى لم يقدر على الماء، يبقى فقدان الماء يبقى يتيمم عدم وجود الماء أي عدم القدرة على الماء، وكذلك عدم القدرة على استعمال الماء، يبقى وفي نفس المعنى، يبقى ده في نفس المعنى. ولذلك قالوا أنهم حملوا الوجدان على حقيقته ولم يعلموا أن الوجدان عند الضرورة في حكم الفقدان. قال فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قتلهم الله، قال لأنهم تسببوا له بتكليفهم له باستعمال الماء مع وجود هذه الجراحات في رأسه ليكون أدل على الإنكار عليهم. قال قتلهم الله، قلنا على الرغم أنهم تسببوا لكنهم لم يباشروا القتل، هم لم يباشروا القتل، لكن هو قتل بسبب الفتوى، قتل بسبب الفتوى، وبالتالي بنجد أن القتل ده إما أن يكون فيه إنسان متسبب أو إنسان مباشر، يبقى الإنسان متسبب أو إنسان مباشر. قلنا لو أتت بينة هذه عدول شهدوا على رجل محصن أنه زنى. يبقى دي بينة عند ذلك بيحكم الحاكم أو القاضي بقتله، قلنا ده زاني محصن، فعند ذلك إن شهدت البينة وكان عدول شهدوا عند القاضي بهذه المسألة يبقى حيحكم بقتله، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن حكم الزنا يثبت على الرجل أو على المرأة بوجود هذه البينة. فإن كانت بينة على ذلك الوصف وشهدت عند القاضي أن فلانا زنى أو أن فلانا زنت وكانت محصنة أو كان محصنا، يبقى عند ذلك القاضي يحكم برجمه فيموت. يبقى لما قتل قتل بسببهم، هم لم يباشروا القتل، لم يباشروا، يبقى على ذلك حنحكم عليهم على أساس أن هم الذين تسببوا في قتله، تسببوا في قتله، قلنا اجتمعوا وعلى قتل ذلك الرجل، يبقى ده نقول هذا قتل بسببهم. يبقى ده السبب، وزي ما نيجي نقول والله سيارة، سيارة مملوكة لفلان كانت تقف على منحدر فأتى رجل ثم دفع السيارة فاندفعت حتى قتلت إنسان، يبقى عند ذلك هذا مباشر، نقول السيارة ارتطمت بهذا الإنسان فقتلته، ولكن كان بسبب دفع فلان، يبقى هذا متسبب في قتله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه لأنهم تسببوا بفتواهم في قتله، تسببوا بفتواهم في قتلهم، لم يتعمدوا الأمر، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم قتل، قلنا على أساس أنهم كانوا السبب في هذا الأمر. قلنا على الرغم أنهم يعني معذور على أساس أنه أفتى بالدليل العام الذي يعلمه، أفتى بالدليل العام الذي يعلمه، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك الأمر. قلنا ألا سألوا إذ لم يعلموا، يقول والله ممكن يكون حدود الإنسان في العلم حدود ضيقة، يعني حدود الإنسان ضيقة في فيما يعلم، وبالتالي لما بيجي يفتي يبقى فتى من خلال أفتى من خلال هذه العلوم المحدودة، ولكن دوما إن كان لم يكن عنده علم ما فيش إنسان حاز على كل العلم، فلا بد إن هو أن يسأل، وإن كان من العلماء المجتهدين يبقى بيجتهد حتى يصل إلى حكم هذه المسألة، حكم هذه المسألة، وإن خاصة هي مسألة يترتب عليها أشياء. فلذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوا قتلهم الله، إنما قال ذلك زجرا وتهديدا. يبقى ده صورة إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم إذا أفتوا بغير علم، ونعيوا عندهم الدليل العام لكن كان ينبغي أن يبحث في المسألة. وبالتالي نجد أن الفتوى ممكن تصل إلى قتل صاحبها وممكن تصل إلى إلحاق الضرر بالبعض. وطبعا نتذكر يعني قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فلما سأله قال هل له من توبة؟ قال ليس لك من توبة، فعند ذلك يبقى قتل فقتل فأكمل به المئة. يبقى نقول أنه اللي أفتاله أفتى بغير علم بجهل، فنقول أن الجهل قتل صاحبه، الجهل قتل صاحبه، أفتى بغير علم، فعند ذلك قام ذلك رجل وقتل هذا المفتي، قلنا أفتى بغير علم. لكن نقول الصورة الثانية أن الرجل لم ييأس ولم يقنط من رحمة ربي سبحانه وتعالى فسأل أيضا عن أهل أعلم أهل الأرض، فعند ذلك دل على عالم، فسأله قال لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. يبقى نجد أن العالم لما أفتى أفتى بعلم، أما ذلك الرائب أفتى أفتى بجهل وعابد، فظن عند ذلك قاس المسألة أن ده قتل 99 نفسا، ده قتل كثير، فعند ذلك قال ليس لك توبة، يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، فكان بسبب هذه الفتوى عن جهالة قتل ذلك المفتي، هذا الراهب الجاهل. قال أنهم تسببوا تكليفهم له باستعمال الماء مع وجود جراحات في رأسه يكون دل على إنكار عليهم، قال قتلهم الله إنما قاله زجرا وتهديدا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون في المسألة، قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. يبقى الجهل، يبقى كيف ندفع الجهل؟ يبقى عن طريق التعلم وعن طريق السؤال، وما كان العلم إلا سؤالا وجوابا، ما كان العلم إلا سؤالا وجوابا، وإحنا بنتعلم من خلال الأسئلة التي قامت الصحابة رضي الله عنهم بطرحها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنه كان ظلوما جهولا، لما ذكر هذا وصف في الإنسان، الجهل يدفع عن طريق العلم، يدفع عن طريق العلم. وبالتالي في بعض الأحيان كما بينا أن يكون المعلوم عند هذا الإنسان ضئيل أو محدود، فعلى ذلك هو بيفتي بهذه المسألة في حدود ما يعلم، في حدود ما يعلم. لكن نقول المفترض أن هو أن يوسع هذه المعلومات. لذلك قال العلماء إن أفتى الإنسان في مسألة فلا بد أن يتعرف على الآراء المعارضة لهذا الرأي. إذا كان هو بيتبنى رأي من الآراء، لكن نقول ده المسألة فيها آراء أخر، فيها آراء أخر، فعلى ذلك يبقى يتعرف على الآراء المعارضة لرأيه، قلنا حتى يبقى يكون على بينة من ذلك الأمر، على بينة من هذا الأمر. وإن أفتى نقول بماذا؟ بالمذاهب، أو نتيجة نقول والله على قدر علمي كذا، على قدر ما أعلم، ولكن سأل غيري، يعني سأل غيري. وممكن يكون على قدر العلم لكن نقول سأل غيري إن كانت العلوم عنده محدودة. قال إنما كان يكفي، ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. فلما قال إنما شفاء العي السؤال، قال إن الجهل داء، وشفاء هذا الداء يكون عن طريق أخذ الدواء. الدواء هو بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. يبقى لابد من اقتطاع الوقت حتى نتعلم من أمر هذا الدين. قلنا لا صلاح للأعمال إلا عندما نقف على فقه الأحكام، يعني لا صلاح للأعمال إلا عندما نقف على فقه الأحكام. ما بنيجي نتعلم الأحكام الفقهية، نتعلم هذه الأحكام حتى نقوم بتصحيح الأعمال التي نقوم بها. قلنا دي كلها عبادات وأفعال نتقرب بها الله عز وجل، فلا يتقرب الإنسان بهذه بأمثال هذه الأمور إلا بعد العلم والتعلم، أن تكون الوجهة لله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي أن يجيب به الرجل. قال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها. قال ويغسل سائر جسدي. يبقى قال ويغسل سائر جسدي، يبقى حيجمع ما بين التيمم وما بين غسل باقي الأعضاء. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عاب على القوم عندما أفتوا ذلك الرجل بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة الله. قال وفي من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر الجسد بالماء. قال وما رأى أحد الأمرين كافيا دون الآخر. يبقى حيجمع ما بين التيمم وغسل سائر الجسد، وغسل سائر الجسد. قلنا على الرغم أنه التيمم بيقوم مقام الماء، التيمم بيقوم مقام الماء كما بينا عند فقدانه وعند تعذر استعمال الماء، لكن هو يتعذر عليه استعمال الماء في عضو من أعضائه ليس في كل البدن. فالعلماء يفرقون بين الجزء المصاب وبين سائر البدن في إن كان في عافية. يبقى سائر البدن قال هذا صحيح يغسل، الأصل فيه أنه وجد للماء فيغسل، وقال الجزء المصاب يبقى يتيمم لهذا الجزء المصاب. وطبعا من هذه الرواية أيضا بنأخذ المسح على الجبار كما سيذكر. فيقول هنا الإمام الخطابي رحمه الله في من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر جسده بالماء، ولم يرى أحد الأمرين كافيا دون الآخر. قال أصحاب الرأي إن كان أقل أعضائي مجروحا جمع بين الماء والتيمم، وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده. وعلى قول الشافعي لا يجزئ في الصحيح من بدني قل أو كثر إلا الغسل، لا يكفي إلا غسل سائر البدن. يبقى نقول إن الأصل إن هو واجد الماء هيغتسل. نقول أما جزء المصاب يبقى العضو المصاب يبقى على ذلك وكأننا حنجنبه، يبقى ده لا حكم منفصل، هذا حكمه إن هو يتيمم لهذا الجزء، يتيمم. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشد خرقة على ذلك المكان، قلنا يعصب المكان دوت يشد خرقة عليه، وبعد ذلك يمسح على هذا الجزء المجروح، يمسح على ذلك الجزء المجروح ويغسل سائر البدن. يبقى هنجد أن كل عضو يعامل على حسب حالة هذا العضو، ده صحيح يبقى عند ذلك يغسل، المصاب يبقى عند ذلك يتم المسح عليه، ويجبر هذا المسح عن طريق التيمم، يجبر هذا المسح عن طريق التيمم. بيتيمم قلنا لأنه في تلك الحالة هناك جزء صحيح، جزء صحيح. قلنا الإنسان لما بيصاب في رأسه بيشج في رأسه يبقى دي جراحات، ماذا نفعل؟ قلنا بنشد خرقة على الرأس بأكملها، فبيستوعب جزء من الصحيح جزء من الصحيح. قلنا الإنسان لما بتكسر يد ذلك الإنسان أو قدم هذا الإنسان بتوضع الجبيرة، نجد أن الجبيرة كده عشان تبقى محكومة على الجزء المصاب لابد من ارتفاع الجبيرة حتى بتستوعب جزء من الأجزاء الصحيحة. الجزء الصحيح ده لابد من غسله، ولكن طبعا هنا لصالح الجراحة، لصالح الجراحة عند ذلك استوعب جزء الصحيح، فقال يبقى بيمسح عليها ويتيمم. قلنا التيمم كأنه بيجبر به هذا الجزء الصحيح الذي مسحه وكان ينبغي أن يغسله، ولكن هو كان لصالح الجراحة. يبقى كذلك لما قلنا بنشد كده خرقة أو أنه بيعصب لهذه الجراحة، قلنا الجراحة في جزء من رأسه مش في كل الرأس، لكن نقول من تمام شد الخرقة على هذا الجزء لابد من لف الخرقة على الرأس، يبقى في جزء قلنا صحيح حيلف حنمسح عليه، والأصل أنه صحيح يعني يغسل. فقالوا إذن يجبر عن طريق التيمم، مسح على هذه الجبيرة وبيتيمم لهذا الجزء المصاب. فقال أنه حيجمع ما بين الأمرين، ما بين الغسل غسل سائل أو غسل سائل البدن والتيمم بالنسبة لهذه الجزء المجروح. قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يجزئه في الصحيح من بدني قل أو كثر إلا الغسل، يبقى مش هيجزئه إلا أنه يغسل الجزء الصحيح، يبقى قال بيتيمم للجزء المصاب. غير قلنا الإنسان الذي يتعذر عليه استعمال الماء بصفة عامة أو فقد الماء ده بيتيمم، لكن نقول الإنسان اللي هو لا يتعذر عليه استعمال الماء إلا في الجزء المصاب، يبقى الجزء المصاب هنا حيمسح عليه ويتيمم وباقي البدن حيصب عليه الماء أو أنه يسيل عليه الماء. قال الشوكاني رحمه الله حديث جابر يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، قد ذهب إلى ذلك مالك وحنيفة والشافعي بعد قوليه، وذهب أحمد والشافعي بعد قوليه لعدم جواز التيمم لخشية الضرر. قلنا لكن هنا طبعا لو كان الجزء المصاب هو ده اللي فيه الضرر، قالوا أنه حيفصلوه عن باقي سائر الجسد الصحيح، سائر جسده الصحيح، يبقى نقول أنه حيغسل حنسيل عليه الماء، أما الجزء المصاب يعامل بهذه الكيفية، وبالتالي جمع بين التيمم والغسل. قلنا وكأنه فصل البدن إلى جزئين، يبقى كأنه فصل بدنه إلى جزئين، كأنه بيعامله مرة يعامله كده كأنه صحيح، يبقى هذا الجزء الصحيح يغسله، الجزء قلنا المصاب يبقى عند ذلك المسح عليه يبقى يتمم ذلك عن طريق التيمم، فيجمع بين التيمم وغسل سائر الجسد. قالوا ذهب أحمد الشافعي في أحد قوليه لعدم جواز التيمم لخشية الضرر، وقالوا أنه واجد، والحديث يدل أيضا على وجوب المسح على الجبائر، ومثل ذلك حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر، يبقى المسح على الجبيرة. قلنا المسح على الخفين قلنا بهذه الشروط التي ذكرناها قبل ذلك، أنه لبس الخفين على طهارة، وبالتالي أيضا المسح على الخفين حيستوعب من أعلى، يبقى المسح على الخفين بيكون من أعلى الخف، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. لكن بالنسبة للجبيرة، الجبيرة تقوم مقام العدو، تقوم مقام العدو، يبقى لو قلنا إنسان كده كسرت قدم هذا الإنسان وضع عليها الجبيرة، لما يجي يمسح على الجبيرة في المسح الخفاف بنمسح ظاهر الخف فقط، يمسح ظاهر الخف. وبينا أيضا أن في توقيت للمسح على الخفين ويفرق ما بين المقيم وبين المسافر، فلكن بالنسبة للمسح على الجبيرة نقول غير مؤقت بتوقيت، قلنا طالما الجبيرة ما زالت موجودة على بدني بيتم المسح عليه، وده المقدور عنده، ده المقدور. قلنا المسح على الخفاف بتوضع الخفاف أو تلبس الخفاف على طهارة، لكن في الجبيرة ليس بشرط، ليس بشرط، هذا أفضل لكنه ليس بشرط. قلنا الإنسان لما بيصاب بكسر في قدمه أو في ذراعه أو في أي جزء من بدنه فعند ذلك حيجبر، يا ترى لسه حيتوضأ أو لو كان عليه جنابة يغتسل، قلنا عند ذلك ولا يشعر بهذا الأمر، يشعر ولا بد من إسعافه، فعلى ذلك جبروا ذلك الإنسان على حاله. فالأصل كده لا تشترط الطهارة بالنسبة للجبيرة، البعض اشترط الطهارة حكمها كحكم الخف عشان يمسح، لكن طبعا نقول إن هو معذور في ذلك الأمر، معذور في هذا الأمر. فيتم المسح على الجبيرة، يتم استيعاب الجبيرة بأكملها، يبقى لو إنسان لبس الخف كده في قدميه قلنا بيمسح على ظهر الخف، طب لو كان هذه القدم كسرت وبالتالي وضعنا عليها الجبيرة بيمسح عليها، يبقى زي بالضبط كده ما بيغسل قدمه بيستوعب القدم بأكملها، المسح يستوعب الجبيرة بأكملها. يبقى نقول ليس المسح على ظاهرها فقط، الظاهر والباطن، يبقى يستوعب كده الجبيرة مكان غسل القدم، مكان غسل القدم. يبقى لو كانت الجبيرة على الذراع يبقى زي ما بيغسل الذراع كيف بيتم غسل الذراع، يستوعب الذراع كاملا بغسل بالماء. هنا يستوعب الذراع بأكمله، تستوعب الجبيرة بأكملها في مسألة المسح. يبقى حيدير كده اليد المغسلة على الجبيرة بأكملها، على الجبيرة بأكملها. إذا كانت في القدم، إذا كانت في الذراع، فأي عضو من أعضاء الوضوء، يبقى حيشمل المسح جميع الجبيرة. وده الفرق ما بين المسح على الجبائر والمسح على الخفاف. فالخفاف ينبغي أن تلبس على طهارة، هذا لا يشترط في الجبائر، وعلى الرغم من البعض اشترط هذا الأمر لكن لا يشترط. وكذلك أيضا في المسح على الخفاف يمسح ظاهر الخف، هنا تمسح الجبيرة بأكملها لأنها تقوم مقام العضو. في المسح على الخفاف لها توقيت للمقيم والمسافر، ولكن هنا ليس لها توقيت طالما ذلك العذر كان قائما به. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. قال: واتفق الحفاظ على ضعف. وذهب إلى الأولى، قال وذهب إلى وجوب المسح على الجبائر أبو حنيفة والفقهاء السبعة ومن بعدهم، وبه قال الشافعي، لكن بشرط أن توضع على طهر. قلنا الشرط دوت أساسا غير معتبر عند باقي العلماء، قلنا لأن ده حاله غير حال لبس الخفاف. يبقى لبس الخفاف قلنا هيختلف، لبس الخفاف كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها بتلبس على طهارة حتى يتم المسح عليها. أما بالنسبة للجبيرة فعند ذلك لا نقول أن الجبيرة يبقى حكمها كحكم الخف في اشتراط وجوب وضع الجبيرة على طهر. قلنا لأن الحالة مختلفة تماما، قلنا الحالة مختلفة، قلنا إنسان كده ارتطم بسيارة وكسرت يعني أحد الأعضاء وعند ذلك أغمى عليه وعلى ذلك حمل إلى المستشفى وتم وضع الجبيرة، يبقى هنقول أو أنه هو حالة الكسر ده مرض، فوالله هيقول أنتظر حتى، قلنا ده ألم شديد يتألم من خلاله. فيبقى في فرق ما بين الجبيرة وفرق ما بين الخف. لو استطاع ان هو يعني يضع الجبيرة على طهر يبقى هذا افضل، هذا افضل، لكن كشرط من الشروط يبقى لا يعتبر ذلك الشرط، قلنا لان الحالة مختلفة بين الجبيرة وبين الخفاف. فقال وجوب المسح على الجبائر، قال بذلك ابو حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم، وبه قال الشافعي، لكن بشرط ان توضع على طهر الا يكون تحتها من الصحيح الا ما لابد منه. وكذلك أيضا قلنا في مسألة الجبيرة بتستوعب جزء من الصحيح، يبقى في الجبيرة لما بتوضع على الجراحات قلنا بتستوعب جزء من الصحيح، قلنا لأن ده لصالح الجبيرة، ما ينفعش إن إحنا هنضع الجبيرة على الجراحة فقط، ولكن لابد من الشمال جزء من الصحيح، جزء من الصحيح قلنا ده لصالح الجبيرة، لأن الجبيرة لا توضع إلا بتلك الكيفية. لذلك بنرى الإنسان كسرت يعني القدم، يبقى عظمة في قدمي، ولكن بنجد ان هو الجبيرة بتستوعب جزء من الصحيح، قلنا ده لصالح اساسا هذه الجراحات او لصالح هذه الكسور. فلذلك قال لا يكون تحتها من الصحيح الا ما لابد له منه. قال المسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب، المسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب، لان ده المسح على الجبيرة، قلنا غير التيمم، غير التيمم. يبقى المسح على الجبيرة يبقى نقول ان هو هيكون يمسح عليها بالماء، يمسح عليها بالماء لا بالتراب. قلنا التراب ده في حالة التيمم، في حالة التيمم عند ذلك بيتيمم كما هو معلوم ضربة واحدة فيمسح بها الوجه والكفين، لكن نقول بالنسبة للجبيرة ده المسح عليها بالتراب، قلنا إن كانت في ذراع، إن كانت في قدمي، إن كانت في رأسي، كل ده بيبقى المسح بها عن طريق الماء. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يمسح ولا يحل به بل يسقط كعبادة تعذرت، وأن الجبيرة كعضو آخر، وآية الوضوء لم تتناول ذلك، واعتذر عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما، وقد تعضد طرق حديث جابر فصالح الاحتجاج به على المطلوب ويقوى بحديث علي. أبو حنيفة رحمه الله كان يرى أن هذا عضو كأنه بثر من الإنسان، يعني اللي هو العضو لو وضعت عليه الجبيرة يبقى أصبح عضو آخر. قال بيمسح فين على الذراع؟ لا يمسحش على الذراع كده، فقال أنه هو كأنه عضو مش موجود، كأنه عضو مبتور. العضو ده مبتور هل يمسح عليه أو يغسله؟ لا خلاص لا تعذر عليه، تعذر ذلك الأمر. فرأى أن هذا الجبيرة عبارة عن عضو آخر، عضو آخر، قال وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة عذرة لأن الجبير كعضو آخر عضو آخر. ولكن قلنا إن هي يعني زي المسح على الخفاف المسح على الخفاف وده الطهارة المقدورة في حقه الآن هو لا يستطيع أن يصل إلى العضو فقامت الجبيرة مقام ذلك العضو إن كان العضو يغسل لكن هذه الجبيرة يعني يمسح عليها حيمسح عليها ويقوى قلنا أيضا حديث جابر وحديث علي يبقى تعضضت هذه الطرق فصلح للاحتجاج به على المطلوب فطالما كان حديث ضعيف ولكن وردت طرق تقوي هذا الحديث حتى يرقى إلى درجة الحسن لغيره والحسن بيحتج به في الأحكام يحتج به في الأحكام قال رواية الجامع للتيم والغسل ما قال مرهما غير زبير بن خريق وهو مع كون غير قوي في الحديث قد حالف سائر من روى عن عطاء ابن أبي رباح فرواية الجامع للتيم والغسل رواية ضعيفة لا تزود بها الأحكام قال إن هو الراجح من كلام أهل العلم يبقى لو كان الإنسان عليه جبيرة يبقى بيغسل سائر الأعضاء السليمة ويمسح على الجبير هل يلزمه التيمم؟ قالوا لا لا يلزمه التيمم يبقى ده قول الصحيح من كلام أهل العلم نوى لا يجمع ما بين المسح على الجبيرة والتيمم وغسل سائر الأعضاء السليمة قال لكن هذه العضو يمسح عليه وده المقدور في حقه ونقول سائر الجسد الصحيح يبقى يتم غسله بالماء اللي قال ان هو بيتيمم للعضو المصاب قلنا على اساس ان هو استوعب جزء من الصحيح وهذا الجزء الصحيح اصلا كان لابد من غسله لكن يتعذر غسله فتم المسح عليه فقالوا يجبر المسح على الجزء الصحيح الذي اشتملت عليه الجبيرة هيجبر عن طريق التيمم لكن غالب العلماء قالوا لا يجمع بين التيمم وبين الغسل فقالوا بيغسل سائر اعضاء والعضو المصاب عند ذلك بيتم المسح عليه وده المسح على الجبائر يبقى في المسح على الجبائر مش هيجمع ما بين التيمم وغسل سائر البدن لكن في هذه الحالة يغسل سائر البدن الصحيح ويمسح على الجبيرة يبقى ده المقدور في حقه لكن لا يطالب بمسألة التيمم هنا كان كما بينا المقصد منه جبر الجزء الصحيح من العضو المصاب التيمم هنا يعني غير التيمم لرفع الحدث الأصغر أو حدث الأكبر لا ده أساسا للجبر يبقى التيمم هنا لجبر الجزء الصحيح الذي اشتملت عليه الجبيرة كما بينا الذراع انكسره فعلى ذلك تم تكبير الذراع يبقى هنجد أنه عشان توضع الجبيرة لازم يشتمل على جزء صحيح الجزء الصحيح دوت قلنا كان المفروض يغسل لان كل جزء البدن الصحيح لابد من غسله لكن يتعذر غسله فهو هيمسح عليه فازاي تمسح الصحيح قالوا يبقى يجبر عن طريق التيمم ده المقصد فالتيمم هنا قلنا لجبر الجزء الصحيح التي تم مسحه مع الجبيرة ولكن الراجح من كلام اهل العلم انه لا يتم الجمع يبقى الجزء اللي هو تم المسح عليه بالجبيرة ده المقدور في طهارته وباقي البدن لو كان صحيحا يبقى عند ذلك هنسيل عليه الماء فنجمع ما بين المسح على الجبيرة وما بين غسل سائر الأعضاء لكن هو يجمع مع التيمم قالوا هذا طبعا ليس براجح ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة ألم يكن شفاء العي السؤال يبقى نجد الجهل دايما إزاي ندفعه عن طريق العلم والتعلم ويسعى الإنسان إلى تصحيح كل الأعمال التي نقوم بها يبقى كل الأعمال اللي احنا بنقوم بها يبقى بنسعى إلى تصحيحها نقف على دليل هذه الفعلة وعلى دليل تلك المسألة ثم بيذكر بعد ذلك آخر الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت باب التيمم قال باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت قال باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت يا ترى ما هي الحكم ان تيمم الانسان ثم رفع ذلك وصلى ثم رفع ذلك المانع كان غير وجد الماء وجد الماء وما زال الوقت ممتد او ان هو كان معذور وممنوع من استعمال الماء العذر ورفع ذلك العذر وما زال الوقت ممتدا هل يا ترى في الحالة دي هيتوضأ ويصلي ولا يجزئ الصلاة التي صلاها بتيمم لأن التيمم كان هو الطهارة المقدورة في حق في ذلك التوقيت فقال باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فعاد أحدهما الصلاة، قال فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال الذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. قال: لك الأجر مرتين. يبقى هذه رواية يبين من خلالها ما ترجم له أبو داود رحمه الله: المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، يعني يجد الماء في ووقت الصلاة ما زال ممتدا لم يخرج بعد، لكنه تيمم فندي الطهارة المقدورة في حقه، فقد الماء أو تعذر على استعمال الماء فتيمم وصلى، وإنما زال وقت وقت الصلاة لم يخرج بعد، لم يأتي الوقت الثاني، فيطار في الحالة دي لما يجد الماء أو يرفع عنه العذر، هل بيلزمه أن هو يتوضأ ولا ويصلي الصلاة مرة ثانية، ولا أجزأته الصلاة التي صلاها بتيمم، لأن دي الطهارة المقدورة في حقه. فرواية صريحة كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، فقدوا الماء، فماذا فعل؟ تيمما صعيدا طيبا، يبقى تيمما بالصعيد الطيب، يبقى استعملوا التراب في رفع ذلك الحدث، فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، يبقى الوقت ما زال ممتد ولم يخرج بعد وقت الصلاة، فعاد أحدهما الصلاة، أحد الرجلين عاد الصلاة والوضوء، قلنا لأنه إذا وجد الماء طبعا هنا في الحالة دي حيبطل وضوء هذا الإنسان، أو أنه لو كان تيمم من جنابة بيلزمه أن يغتسل، يبقى كأن الطهارة بالتيمم ممتدة لغاية رفع العذر، إن كان العذر عدم وجود الماء فوجد الماء يبقى عند ذلك نقول ينتقض وضوءه، أو لو كان اغتسل من جنابة بيلزمه أن يغتسل، ونقول ان هو لو كان العذر عدم استعمال الماء فرفع العذر وكان قد تيمم، نقول ان هذا التيمم حيرفع وينتقد بوجود الماء او رفع ذلك المانع من استعمال الماء. فلذلك هذا الرجل الثاني فما حدوما فقال ثم وجد الماء في الوقت فعاد حدوما الصلاة والوضوء، ما عادش الصلاة فقط، عاد الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر، يبقى واحد تمسك ان هو ادى الصلاة بالطهارة المقدورة في حقه، والثاني رأى أن الوقت ما زال ممتدا فعلى ذلك يتوضأ ويصلي. فلما أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، ذكر هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاته. قال: وأجزأتك صلاته. قال: أصبت السنة أي الشريعة الواجبة، وصدقت الشريعة الثابتة بالسنة، وأجزأتك صلاته، يبقى على ذلك صلاته صحيحة، وأصاب الحكم الأصلي، أصاب الحكم، يبقى لما لم يعد الصلاة يبقى هو ما عادش الوضوء، لا لم يعد الصلاة، لكن هيلزمه أنه يتوضأ بعد كده، لو أراد أن يفعل أي فعلة يعني لا تفعل إلا بوضوء يلزمه يتوضأ، يبقى لو كان حيقرأ قرآن نقوله خلاص طالما وجدت الماء يلزمك أن تتوضأ لتمس هذا القرآن، لأن لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم أنه هذا الحدث يبقى وكأنه ثبت به الحدث بعد وجود الماء، يبقى التيمم قلنا بيرفع الحدث، لكن نقول ان ده ممتد لغاية لما يجد الماء ويرفع ذلك العذر الذي من خلاله تيمم. فلما صلى نقول في الحالة دي لا يلزمه عد الصلاة، لكن يتوضأ بعد ذلك ان اراد اي فعلة من الافعال التي لا تفعل الا بالوضوء. فلذلك قال: اصبت السنة، بالنسبة لانه صلى وصلاته كانت صحيحة، لان دي الطهارة المقدورة في حقه. وقال الذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. قال: لك أجر الصلاة مرتين، إن كل منهما صحيحة تترتب عليها المثوبة، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال القطبي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة المتيمم في أول وقتها، فهو كهو للمتطهر بالماء، يبقى نقول إن المتطهر بالماء يصلي الصلاة في وقتها، أحب الأعمال الله الصلاة لوقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل ده ترى برضك في حق المتيمم، ولا المتيمم أولا لابد أن يبحث عن الماء؟ يبقى في حق نقول لا، ده هو من المفترض أنه لو ضاق عليه الوقت يتيمم، لأنه قد يجد الماء، وأن إنسان يعني يسير في مكان هو فقد فيه الماء، أنا لسه في بداية توقيت الصلاة، هل لما فقد الماء ودخل وقت الصلاة هل يصلي الصلاة في بداية التوقيت ولا دي طهارة ضرورة وبالتالي يبحث عن الماء حتى إن ضاق عليه الوقت عند ذلك يتيمم ثم يصلي؟ قلنا لأنه غير واجد للماء، لكن نقول الوقت متسع وبالتالي ممكن يجد الماء قبل خروج الوقت، ممكن يجد الماء قبل خروج الوقت، فلا بد من الاجتهاد حتى يصل للماء، ولا ممكن يصلي الصلاة لوقتها لأن دي الطهارة المقدورة في حقه الآن. فلذلك قال الإمام القطبي رحمه الله أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو المتطهر بالماء. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فروي عن ابن عمر أنه قال يتلون بينه وبين آخر الوقت، ابن عمر رضي الله عنهما قال يتلون بينه وبين آخر الوقت، يعني ما يصليش في بداية الوقت ولكن يمكث كده وينتظر، ويعني قال يبقى لما فات وقت كده واجتهد للوصول للماء لم يجد، قلنا لسه الوقت ما زال ممتد، لكن هو كده أضنى السعي وعلى ذلك غلب على ظن أنه لا يجد الماء، قال يبقى يتلون مش في بداية التوقيت، لكن قال يتلون بينه وبين آخر الوقت، يبقى ما يصليش في أول الوقت ولكن هو لا يلزم أنه لغاية لما يصل لآخر الوقت، لكن قال يمكث وينتظر، يمكث وينتظر حتى إذا أضناه البحث والسعي فلم يجد الماء وغلب على ظن أنه لا يجد الماء يبقى صلى على ذلك الحال. وبه قال عطاء بن حنيفة سفيان وقول أحمد بن حنبل. قال ونحو ذلك ذهب مالك إلى أنه قال إن كان لا كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء يتأمم وصلى في أول وقت الصلاة. قال عن الزهري يتأمم حتى يخاف ذهاب الوقت، يبقى البعض قال إن هو ما يصليش إلا في آخر الوقت إن ضاق عليه الوقت فلا يسع بقى إلا أنه يتأمم، يبقى قال في الحالة دي يتأمم ثم يصلي على ذلك الحال، قلنا لأنه عادم للماء، عادم للماء. والإمام مالك رحمه الله قال إن هو أساسا إن غلب على الظن إن هو لو حتى صار في ذلك الطريق لا يصل إلى الماء إلا بعد خروج الوقت، يبقى عند ذلك يلزمه إن هو حيتيمم أو يجزئ إن هو يتيمم ثم يصلي في بداية الوقت، ثم يصلي في بداية الوقت. قلنا لأن آخر الوقت في أول الوقت في كل الأحوال هو عادم للماء، يبقى عادم للماء. قلنا لو كان هو طبعا دي مسألة بالنسبة لوجود الماء، يبقى الإنسان بيبحث حتى يجد الماء، قلنا حتى إن كاد أن يتفلت منه الوقت يخرج الوقت يبقى يتأمم ويصلي، يبقى هو في الحالة دي لأن دي طار الضرورة وقد عدم الماء فعلا. الإمام مالك رحمه الله قال إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء يتأمم ويصلي في بداية التوقيت، قلنا لأن آخر الوقت كبداية الوقت يعلم هذا الأمر، يبقى قال بداية الوقت كآخر الوقت، يبقى كأن الأمر يصلي في بداية الوقت بالتأمم ولا في آخر الوقت بالتأمم، نقول الله على حسب الحال حسب حاله. يبقى إن كان في موضع يبقى لا يجد الماء وغلب على الظن أنه لا يجد الماء يبقى يصلي في بداية التوقيت حتى يعني يصيب وقت الفضيلة، وقت الفضيلة بالنسبة للصلاة، الصلاة في بداية التوقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه هو كان عنده عذر يمنعه من استعمال الماء، ونقول أن المرض زي مرض جلدي والمرض ده حيمكث معاه فترة، يعني حيمكث فترة، يبقى يصلي الصلاة في بداية التوقيت بالتيمم، يصلي الصلاة في بداية التوقيت بالتيمم، أنه حكم فاقد الماء وغلب على الظن أنه في موضع لا يجد فيه الماء، يبقى ده في الحالة دي على حسب حالته. يبقى الحالة قالت أنه هو لا يتم استعمال الماء فترة زمنية قلنا كنتيجة وجود المرض، يبقى يتيمم ويصلي في بداية الوقت حتى يصيب وقت الفضيلة، حتى يصيب وقت الفضيلة. قلنا لو كان في مكان حيرجو أو يعني يرجى من خلاله وجود الماء يبقى يسعى ويجتهد حتى ينقطع ذلك الأمل فيصلي حتى لو لم يصل إلى نهاية الوقت. أما أنه هو يعني بيرجى منه وجود الماء، يبقى في مكان يرجى منه وجود الماء نقول يسعى إلى آخر التوقيت، فإن كان ضاق عليه الوقت عند ذلك يتيمم ثم يصلي بتلك الحالة، ثم يصلي على ذلك الأمر. قال اختلف الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت، فقال عطاء وطاووس بن سيرين ومكحول والزهري يعيد الصلاة واستحبوا الأوزعي ولم يوجبوا، يبقى قالوا يعيد الصلاة، نقول لا ليس وجوبا لكن يستحب في حق إعادة الصلاة، يستحب طالما كان الوقت ممتدا يستحب في حق ولكن لا يجب. قال نقول إن الصلاة أجزأته كما قال وبين للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يجب عليه الإعادة، لكن لو أعاد هذا على باب الاستحباب كما قال الإمام الأوزعي رحمه الله، لكنه ليس على باب الوجوب. البعض قال يعيد وجوبا، نقول لا ليس وجوبا لأنه أدى الصلاة وبرأت الذمة، برأت الذمة، يبقى لما تطهر كده تيمم وصلى، قلنا ده المقدور في حقه، يبقى عند ذلك الصلاة أجزيته نعم، برأت الذمة من ذلك، برأت الذمة من ذلك الأمر. فإن تيمم وجد الماء يبقى قال يستحب، يستحب له أنه إن وجد الماء أن يتوضأ ويصلي طالما أن الوقت ما زال ممتدا بالنسبة لهذه الصلاة. وقال الطائفة لا إعادة عليه، هو معهوش إعادة، قلنا من ناحية الوجوب لا إعادة عليه وجوبا، لكن يستحب كما قال الإمام الأوزعي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي توضأ عاد لك الأجر مرتين، يبقى أجر الصلاة الأولى. هذه المعنى كمان هنا يفهم منها الصلاة الأولى مجزئة صحيحة، ولكن يستحب وكأنه يستحب في حق. يبقى الاستحباب من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الصلاة قال لك الأجر مرتين، لك الأجر. هو ممنوع طبعا الإنسان يكرر الصلاة، ممنوع ان احنا اساسا نكرر الصلاة الا ان كان في مصلحة، انك انسان صلى صلاة العصر في منفردا وجد جماعة صلى، قلنا لاجل الحصول على صلاة الجماعة، ثواب الجماعة. لكن الاصل ان احنا عدم تكرار الصلاة لان برأت الذمة، يبقى الذمة منشغلة بصلاة مثلا الصبح، بصلاة الظهر، بعد دخول الوقت تنشغل الذمة، اديناها يبقى برأت الذمة من ذلك، برأت الذمة. طب لو اعاد يبقى بهذه الصورة قال النبي صلى الله عليه وسلم لك الاجر مرتين، يبقى لك الأجر مرتين، يبقى معنى كده الأولى مجزئة ويثاب عليها والثانية يثاب عليها. ولذلك نقول إنه من باب الاستحباب لكنه لا يجب عليه الإعادة، لا تجب الإعادة ولكن من باب الاستحباب، وهذا يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجب عليه الإعادة. هذا آخر ما ذكره أبو داود رحمه الله من هذه التراجم تحت باب التيمم، يذكر بعد ذلك باب آخر تحت كتاب الطهارة وباب الغسل للجمعة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.